بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيره كتاب النكاح: فما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان هشام أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: والله إن كنا لا أحب الناس إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب النكاح، اليوم في الخلوة في النكاح. يقول: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا هشام، حدثنا هشام قال قال حدثنا أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها. قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخلا بها، مع أن الخلوة في المرأة ممنوعة، لكن هذا صفوة الخلوة. خلا بها تحدثه عن شيء عن زوجها، فتحكي زوجها عليه تحدثه عن شيء بينها وبين زوجها، فخلا بها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيها أسرار. هي طلبت، هي طلبت الخلوة فيه، فخلا بها عليه الصلاة والسلام وأخذ كلامها كله وفصلها وجاوبها بما قالت. نعم. والله إن كنا لأحب الناس، وقال الرسول لها: والله إن كنا لأحب الناس إلي، يعني الأنصاريات. نعم. باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدان هشام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها في البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب من عند المخنث. المخنث هو الذي خنثى، لا رجل ولا امرأة، ما تدري رجل ولا امرأة، خنثى لا يكون ولا له أربة بالنساء، ما يستحي النساء ولا له أربة بالنساء، وإن كان يتكلم بكلام يدل على أنه يشتهي، لكن ما عنده شهوة. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال عن زينب عن أم سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن كان أخوها عبد الله بن أبي أمية، وهي اسمها هند بنت أبي أمية، أخوها يسوقها عبد الله بن أبي أمية. تقول: كان عنده وكان مخنثا عندها، جالسا عند ام سلمة، فقال يا الرسول عليه الصلاة والسلام: تتحدث بغزو الطائف. فقال المخنث: يا عبد الله بن ابي امية، اذا وصلت الطائف وفتحت الطائف فعليك بالتقيت قيلان، فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. قال الرسول عليه الصلاة: اوه ولا يعلم ما هنا، لا يدخل عليه سنة، لا يدخل عليه سنة، يعني تقبل بأربع عقد، هنا حفظ عقد واحدة سنتين ثلاث أربع، وتدبر بثمان، إلى أدبر أكبر صارت الأربع هذه ثمان، من هنا أربع أطراف ومن هنا أربع أطراف صارت ثمان، إلى أدبر صارت ثمان، وإذا أطلعت أربع فليقبل بأربع، أربع عقد، هنا حفر حفر، هنا شحم، هنا هنا حفر، هنا شحم، هنا حفر، أربع هنا وأطرافها من هنا أربع وأطرافها من هنا أربع، صارت ثمان، تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أوه إنه لا يعلم ما هاهنا، لا يدخل عليه، لا يدخل هؤلاء وأجناس عليكن، فمنعوه من الدخول. باب نذر المرأة إلى الحبش ونهوهم من غير ريبة. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن إنسان الأوزاعي الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسم، فاغدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. قول البخاري رحمه الله: باب نظر المرأة إلى لحب الرجال، حبشة وغير حبشة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعد بن إبراهيم حاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى قال عن الأوزاعي قال عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تتفرج على الحبشة وهم يلعبون بالحراب يدلك حربته وهذا يلقفها ثم هذا يدلكها وهذا يلقفها هذا يدلكها ثم خبطها بحربته وهذا يعني يضحك يعني لعبهم مضحك فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تتفرج عليهم فجاء برداءه وجعله تلفلفت فيه وجعل حنكها على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام ويتفرج على الحبشة وهم يلعبون وقدروا قدر الجارية التي تلعب تحب اللعب جلست كثير على كتف الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تحب اللعب وبعد ذلك قالت يا رسول خلاص ذهبت وذهب الرسول عليه الصلاة والسلام. باب خروج النساء لحوائجهن. ولدتنا بروة من أبي المغرى ولدتنا علي بن مسير نشام نبيه أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج السوداء من جزمع رضي الله عنها ليلا فرآها ومن رضي الله عنه فرآها فعرفها فقال إنك والله يا سوداء ما تخفين علينا فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرته يتعشى وإن في يده لعرقا فنزل عليه فرفع عنه وهو يقول أتذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. قول البخاري رحمه الله باب خروج النساء لحوائجهن ليلا يعني تدري حاجتها البراد والبول والأشياء وتدري حاجة ما ينكر يطلعن إلا بالليل يختفي من الناس علشان يطلعن بالليل بخفية لكن عمر رضي الله عنه حريص على كل شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فروة بن المغرى قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن زوجة بن جمع خرجت ليلا لقضاء حاجة فيها في الليل فلما خرجت رآها عمر بن الخطاب فعرفها معروف زوجها كبير وجرمها كبير وثقيلة فقد عرفناك يا زوجة لا تخرجي. هذا عمر رضي الله عنه يقول هذا الكلام فرجعت سوداء رضي الله عنها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعشى في بيت عائشة وفي يدها عرق يأكل منه فقالت يا رسول الله إني خرجت لقضاء حاجتي وإن عمر قال لي لا تخرجين وقد عرفناك فسكت قليلا ونزل عليه الوحي ثم لما ذهب الوحي عنه عليه الصلاة والسلام وقال له لها إن الله قد أذن لكم مثلا تخرجي حيث شئت الليل خروج حيث شئت لحوائجهن استحبسا وإن تفرغ وإن تعمل ما تنحبس قال إن الله قد أذن لكم ربنا أوسع تعالى وتقدس واسع الرحمة والغفران وراسع الكرم والجود ربنا تعالى وتقدس فخرجت وبلغ عمر أن القرآن نزل أنه نزل الإذن له إنه. باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. يقول البخاري رحمه الله باب استئذان المرأة زوجها إلى المسجد يعني يا فلان أريد أن أخرج أصلي في المسجد مع الجماعة لا لا لا يمنعها. وسيأتي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعه لا تمنع إماء الله نساء الله إماء الله مساجد الله لكن في آخره قال وبيته خير لها. في رواية غير هذه الرواية اللي عندنا ما فيها وبيته خير لها لكنها موجود البقية موجود أما في البخاري أو في غير البخاري وبيتها خير لها يعني أنها لو جلست في البيت صلت في البيت أفضل من المسجد لكن لا يمنعها يستاذن أن تصلي في المسجد لا يمنعها لكن بيته أخير لها. يقول نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذنت المرأة استأذنت زوجها أن تصلي في المسجد فلا يمنعها. يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن في بعض الروايات ما وبيتها خير لها، يعني البيت افضل. لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، اذا قالت يا فلان اريد ان اصلي في المسجد واصلي مع الجماعه احصل اجر الجماعه واصل الصلاه اجر واجر الصلاه على الميت اخذ قيراط مثل ما ياخذ الرجل، وبعد ذلك ارجع. لا يمنعها، ما يجوز ان يمنعها، لكن بيتها خير لها. نعم. فما يحل من الدخول والنظر الى النساء في الرضاع. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن عروان بن ابي عائشة رضي الله عنها انها قالت جاء عمي من الرضاع فاستاذن علي فابيت ان اذن له حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت عن ذلك وقال انه عمك فاذني له، فقالت فقلت يا رسول الله انما ارضعتني المراه ولم يرضعني الرجل، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عمك فليلج عليك. قالت عائشه وذلك بعد ان ضرب علينا الحجاب. قالت عائشه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولاده. يقول البخاري رحمه الله باب ما يحل من الدخول والنظر، ما يحل من الدخول على النساء اذا كانت راضعه معك الانسان، تدخل عليها أختك من الرضاعة، أمك من الرضاعة، خالتك من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هناك شخص أرضعته امرأته وله أخ استأذن عليها فلم تأذن له، قالت ما يمكن هذا له. ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إن فلان استأذن أن يدخل ورفض أن يدخل لأن دفعني مرأة أخوه ما هو رأسني المرأة ما هو، قال إنتني له فإنه عمك من الرضاعة، لأن أخو أبوك من الرضاعة، أخو أبوك من الرضاعة، عمك من الرضاعة، إذني له. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم على الرجل سبع من الرضاعة، يحرم سبع من الرضاعة على الرجل، فالشاهد أنها أذنت له بعد ذلك، يعني لما جاء مرة أخرى أذنت له. نعم. باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يقول البخاري رحمه الله باب لا تباشر المرأة أن تنعت المرأة الثانية لزوجها، فإنه يحصل ويلات نعوذ بالله، وحصل فعلا ويلات نعرفهم نحن، وصلت لزوجها امرأة وطلقت بنتها وتزوج المرأة اللي وصلت، شوف الويلات اللي تحصل من خلفها. ليس تصديق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا يجوز أن تصف امرأة لزوجها أو غير زوجها، لا تصفها لا تصفها إلا إذا كان يريد أن يتزوج، يا فلانة اصطفي لي دوري لي نساء دوري لي امرأة بزوجها، قالت فلانة بنت فلان العائلة الفلانية اصفها كذا، هذا لا بأس به لأنه يريد أن يتزوج يخطب ويرسل. أما زوجها يتصفوا لزوجها أو تصفوا لآخر فلا يجوز، لأنه لو وصفته لزوجها طلقها وأخذ المرأة اللي وصفتها إذا أعجبت وصفها، إذا أعجبت وصفها، وهذا حصل حصل كثير. المرأة تصل فلانة بنت فلان فمات زوجها أو طلقها أو أنها أيم أو أنها كذا، وتصفها تصفها تصفها كأنه يراها عريانة، قوم يطلقها ويتزوج المرأة اللي وصفتها. هذا حصل كثير وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز لأنه جريمة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور قال عن ابي وائل عن عبد الله عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يقول ابن مسعود من النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباشر المرأة المباشرة أن تصلها مع عريان، المباشرة أن ما فوقها ثياب تصفها عريانة، تصف المرأة عريانة للرجل كأنه ينظر إليها واقف قدامه، لا تصف المرأة تصفها لزوجها أو لغير زوجها إلا اللي يريد أن يتزوج، زوجها أو لغير زوجها وهو لا يريد أن يتزوج، لأنه حرام أن تصف المرأة للإنسان الأجنبية لأجنبي، لا لا إلا إذا طلب الزواج، إذا كان يريد أن يتزوج وطلب منها ذلك فلا مانع من ذلك. أما زوجها لا يجوز أن تصفها له مباشرة، يعني كأنها عريانة بلا ثياب. قال رحمه الله حدثنا عمر بن ياسين غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش انه قال حدثني شقيق انه قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المراه فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبي حفص بن غياث قال قال عن الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي قال لا تباشر المرأة المرأة فتصف امرأة أجنبية لزوجها. لا تباشر المرأة هي تصفها عريانة. المباشرة هي أنه ليس على الجلد شيء، ليس على البشرة شيء، فتصفها عريانة بالرجل كان واقفة أمامه عريانة. لا تصف المرأة المرأة بين زوجها فتصفها مباشرة. حرام وصف المرأة بالمرأة إلا إذا طلب زوج رجل يريد أن يتزوج وطلب منها أن تصفها لا تصف لها، لكن العورة لا يجوز. تصف وجهها وشعرها وسيقانها وما يدعوه إلى نكاحها بس، وأما تصف الجلد كله فلا يجوز أبدا من أجنب يريد أن يتزوج. باب قول الرجل لا تضمن الليلة على نسائه. قال رحمه الله حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لا تضمن الليلة بمئة امرأة لدخل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. يقول البخاري رحمه الله باب قول الرجل لا تطوفن الليلة على نسائي. لا تطوفن الليلة على نسائي وتلد كل واحدة كذا وكذا. لازم أن يقول إن شاء الله، لأن كل شيء بمشيئة الله وقدرته وقضائه تعالى وتقدره، ما حد يفوت عن أمره وقضائه. لا يمكن أن تعمل حاجة الإنسان إلا تقول إن شاء الله، ولا بلا يحصل بركة ولا يحصل مفعول. المفعول ما يحصل، ما يحصل البركة ولا يحصل المفعول اللي تريده الإنسان حتى تصف المشيئة إلى الله تعالى وتقدره. فذكر المشيئة ولا تقول لنا بشيء إني باعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وإلا ما يصير أنت شيء. يقول الشافعي رضي الله عنه ما شئت كان وإلا ما شاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. لا شك في هذا، هذا التوحيد، هذا التوحيد والتوحيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا محمود بن غيلان. قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق. قال حدثنا معمر. معمر. قال عن عبد الله بن طاووس. عن عبد الله بن طاووس. عن أبيه. عن أبيه طاووس بن كيسان. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليه السلام. عند النبي عليه الصلاة والسلام قال قال سليمان بن داود وعنده مئة امرأة لا تطوفن الليلة على نسائي. ولا تعجل فلذا أن كل واحدة منهن فارس يقاتل في سبيل الله. لاحظ ولو قاتله لا أطوفن على نساء المئة ولا تنسن كل واحدة منهن فارس يقاتل في سبيل الله ولم يقل ما شاء الله. قال له الملك المصاحب له قل ما شاء الله فلم يقل ما شاء الله. أنزاه الشيطان فطاف عليهن كل الثمان كل المئة. انظر الحين اليهود والنصارى وغيرهم من المغرضين يقولون ان محمد كثير الشهوه لانه جمع تسعه. طيب هذا 100 ليش تقولون 100كم 100 اللي جمع هذا تسعه او هذا 100 اي محتاج تقول تطاف على نساء 100 فلم تلد منهن احدين الا واحده نصف واحد نصف ادم والباقي كل موالد. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام والله لو قال ان شاء الله لولدت كل واحده منهن فارس يقاتل في سبيل الله لكن ما زال. معنى هذا أن الشيطان يغني حتى الأنبياء أحيانا. الشيطان عليه العائل الله ينسي حتى الأنبياء أحيانا. ما قال ما شاء الله، لو قال ما شاء الله جاء أعطاه الله من أسولك. باب لا يترك أهله ليلا إذا أطال الغيب مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. يقول البخاري رحمه الله باب لا يترك الرجل امرأة ليلا لأنه لطرقها في الليل ما علمت أنه سيأتي قد يحصل قد يحصل شيء وربنا الستير لازم يستر الإنسان على أهله وعلى زوجته يستر عليها ولا تترقى ليلا فيما علمت ما تدري جل يحدث عند امرأة الإنسان قد تخونها قد تفعل كذا قد تفعل من يدري الشاهد أنك لا تترقى ليلا حتى تعلم يخبرهم إذا أردت أن تقدم فأخبر من راحة من تقدم وإذا ما تقدر تتقدم وتقدم غيرك أخبرهم أنكم قائم الجيش قادم أو الغزو قادم أو شيء من هذا أو إني قادم من يوم كذا وكذا أو ليلة كذا وكذا حتى تستحد المغيبة وتنشط المغيبة تستحد السعيدة الشعيدة تستحد المغيبة تستحد فمسك رأسها وتزيل الشعر اللي على فرجها علشان تزين لك الإنسان تزين لك وتصلح لك إذا علمت بقدومك تزينت وتصلحت لك الإنسان أما إذا جيت غرة فقط فيها شعيدة وشوى وكل شيء فيها كم قلت لك هذا ما هو طيب بين الزوجين قال حدثنا آدم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال عن جابر بن عبد الله قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يكره أن يأتي الرجل أهله كان يكره أن يأتي الرجل أهله ليلا يعني يتركهم ليلا لا وهم عالم به سبحان الله لئلا يخونهم يحصل خيانة يقول أنت خاينة أنت كذا يحصل شيء يحصل ريبة يتشكك فيها سبحان الله إذا طلبت أهلك ليلا وهم عالموا فتحصل حاجة لئلا يخونهم يعني يقول له أنت خاينة وأنت كذا ينظر يمكن يشك في ريبة أو يشك في حاجة اتركها الإنسان إلى الصبح واتركها وتأتي الصبح لأنك تنتشط الشعيذة وتستحس المغيبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاص بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي أيضا قال حدثنا عاص بن سليمان قال عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتركوا أهلكم ليلا اتركوهن تحت الشعيرة وتنتشر المغيبة متى إذا طالت غيبته عنها يعني سافر مع جيش أو سافر لحاجة وطالت غيبته عنها فلا يتركها بالليل. باب طلب الولد. قال رحمه الله حدثنا مسدد عن شيخنا سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا تعجلت على بئر قطوف فلحقني راكب من قلبي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك قلت إني حديث هاد بعرس قال بكرا تزوجتم سيبا قلت بل سيبا قال فلا جارية تلاعبها وتلاعبه قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل قال أميلوا حتى تدخلوا ليلا أي شاعة لكي تنطشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس يا جابر يعني الولد. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب طلب الولد حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار قال عن الشعبي عن جابر قال قلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ولما قفلنا تعجلت. يقول جابر رضي الله عنه كنت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات فلما قفلنا وقربنا المدينة تعجلت أنا ومشيت لكن جملي ما ساعد جملي يمشي خطوة أجيل وما تحيل يمشي خطوة فجاءني شخص من وراء وضع ونغز الجمل يقول فرأيتني بعد ما كنت هنا شرت قدام الناس سبحان الله وانتقلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نغزه فجان معه ولحق لي عليه الصلاة والسلام فقال لما تعجل يا جابر؟ قال يا رسول الله تعجل أنا لأني تزوجت قال خيبنا بكرنا مخيب قلت له والله خيب قال هل لبثت أن تلاعبه أو تلاعبك؟ قلت يا رسول الله عندي نساء كثير وأريد أن ضميت إليهن بكر، صاروا يلعبون يتركون البيت، يتركون البيت على تلبثهم والأزين والأزين. فقال أجل البيت الخير، يعني عليك بطلب الولد، يعني عليك بالجماع علشان يجي الولد، الجماع يجيب الولد بإذن الله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان سيار الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت ليلا فلا تدخل على اهلك حتى تستحز المغيب وتنبسط الشعث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. فابا عبيد الله وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكيس. البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الوليد محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار قال عن الشعبي عن جابر عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم اذا دخلت ليلا فلا تدخل على اذا دخلت ليلا فلا تدخل على امراه حتى تستحد وتنشط راسها وتستحد لأنك إذا دخلت عليها فتدخل عليها وهي شعدة شعدة محطرة ما تنسى لك الإنسان تحب أنها تتنظف وتتنزى لك. فإذا دخلت عليها غرة قد لا يكون ما يعجبك قد لا ترى منها ما يعجبك. الشاهد قال فإذا دخلت فعليك بالكيس الكيس يكره الكيس الكيس يكره الكيس الكيس. باب تستيز المغيبة وتنبسط الشعثة. قال رحمه الله تثنى يقوم من إبراهيم ولا تثنى شيء قال أخبرنا سيارا الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة فعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راخب من قلبي فخنس بعيري بعنزة فكانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت راي من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث وعد بعرس قال تزوجت قلت نعم قال أبكرا أم سيبا قال قلت بل سيبا قال فألا بكرا تلاعب وتلاعب قال فلما قدمنا دخلنا فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أميلوا حتى تدخلوا ليلا عشاء لكي تنبسط الشعث وتستحد المغيبة. يقول البخاري رحمه الله مكررا هذا لأنه يحصل على العالم كلهم إلى يوم القيامة يحصل على العالم. يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم يقول حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا وشيم بن بشير قال حدثنا سيار قال حدثنا الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أنني أتيت بغدوة ومعي جمل حرون حرون يعني ما يمشي حرون يعني يمشي خطوة ويمشي يوقف خطوة يمشي خطوة ويوقف خطوة. يقول فلحقني شخص من وراء فنغز الجمل ومشعاد معه يقول بطرت أنا والجمل إلى قدام هناك فالتفت فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فلحقني على ناقته الخطوة عليه الصلاة والسلام. قال يا جابر لم تعجل؟ قلت يا رسول الله أنا حديث عهد بعث. قال ما سيبا بكر قلت سيب قال هلا بكر تلاعبها وتلاعبك معناها ان السيب يدخل عليها الملاعبة. السيب اذا تزوج سيب الانسان تريد ان تلاعبها السيب قد اختلطت بزوج غيرك واخذت صفات الزوج الاخر فاذا اردت ان تلاعبها كانها تقرف منك الانسان الزوج الاول يفعل كذا الزوج كذا الزوج كذا فالسيب مشكله ترتر عليك ياخذ اخبار زوجها الاول. البكر ما شافت إلا مثل الأرض الخفر ما جاء ما رأت إلا تفعل ما تشاء تلاعبها أو تلاعبك وتفعل بها أنت وياها ما تشاءون لأنها ما رأت غيرك. فكر ما رأت غيرك وتفعل بها ما تشاء تلاعبها طول الليل إن شئت أن تلاعبها طول الليل. والله بالمرأة لا يكتب عليك الإنسان الله بالمرأة المرأة مباح لا يكتب عليك لا يكتب عليك معاصي فتكتب خزنات بإذن الله الله بالفرج والله بالمرأة والله بالحرب يراجع معه. باب قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن أبي حاتم قال اختلف الناس بأي شيء دوي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فسألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال وما بقي من الناس أحد أعلم به مني كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدمان وجهي وعلي رضي الله عنه يأتي بالماء على ترسي أخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. يقول البخاري رحمه الله بابه قوله تعالى ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن قوله تعالى ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآبائ بعولتهن وإخوانهن يعني اللي فتحهم عليه اللي يحل إن راها هذه ما تقول الباقي لا يجوز والباقي لا يجوز حتى المخنث لا يجوز أن تغسل أن تري عورته أو شيء ولا قال حدثنا قتيبة حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا أبو حازم أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي قال وكان من آخر من أعلم به مني كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدمع وسألوه عن الدم هذا الذي أوقفه في أحد فقال ما في أحد يعلم هذا غيري اليوم كان الرسول عليه الصلاة والسلام شج في وجهه وشج في رأسه فجاب على قبضه فعلي رضي الله يصب وعائشة تغسل لكن عيا لا يغسل قامت عائشة تطفي فاطمة رضي الله تغسل فعمدت فاطمة إلى حصير أحرقته وأتت بالرماد وحشت الجروح الجرح اللي يغسله والجرح اللي يغرقه فوقف بإذن الله معنى هذا أن الحرج الرماد يوقف بإذن الله السم سيلان السم يوقف الرماد يوقف في الرماد أيضا الشاهد أنها جعلت رماد حصير أحرقته لما صار رماد برد فحفظته على جرح الرسول عليه الصلاة والسلام الجرحين من عراسه ومع السلوك ووضع السلام يعني ما عولج إلا بالرمل. باب قوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان بن عبد الرحمن بن عابس إنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل اجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا قال نعم ولولا مكاني من ما شئت يعني من صغري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعدهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى أذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. قول البخاري رحمه الله بابو قوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم بابو قول الله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم يعني العورات لم يبلغوا الحلم يجوز أن يرى عورات النساء يعني يجوز وجهها وراسها شعرها تبانها يجوز أن يرى المخنث والذي لم يبلغ الحلم هذا المخنث لا يجوز لكن لم يبلغوا من الصغار يعني مثل ولدها أو ولد أخوها أو ولد أختها يطوف بالبيت توقفون عليكم بالبيت يطوف عليها بالبيت يروح يدخل يطلع ويجوز أن يرى منها ما الظواهر مثل الشعر مثل الوجه مثل الرقبة مثل السجان والسبوب وغيرها يجوز أن يراها لأنه يطوف ما تقدر تمتنع منه مثل ما قالت سهل رضي الله عنها سهلة بن سهيل لما قالت إن مولى سالم مولى أبي حذيفة إنه كبر وبلغ 15 سنة وأنا أتبذل أطلع في سبلة النساء أطبخ وأروح وأغسل بلغ بعيد تحرمنا عليه يعني يجوز أن يرى منكِ الظواهر وهو الوجه والشعر والسيبان والجرعان كل هذا جائز لمجل أذن أربع فيه أم له إلى آخر يقول إن الطوابين عليكم قال حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس عبد الرحمن بن عابس قال عابس عابس إيه قال سألت ابن عباس إن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما هل شهدت العيد مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم أنا صغير لكن لولا قرابتي من الرسول ما حضرت العيد لأن الناس طلعوا معه في البر خطبهم في البر وصلى بهم في البر مسجد العيد في البر في الصحراء يقول فخطب الناس ثم صلى بهم ثم بعد ذلك ذهب إلى خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء معه بلال ومع بلال شرشف فصار يعظ النساء يذكرهن حتى صارت المرأة تنزع الخرف من إذنها والقلادة من عنقها والسوار من يدها هذا صحيح البخاري وإخواني وواحد من الإخوان يصنع كتاب جاء لما أداة الزفاف حرم أن تلبس المرأة الذهب المحيط بالحسن الربط، حرموا تحريم باد وعندك من البخاري شوفوا مش يقول البخاري تأخذه من إذنها، تأخذ القرص، القرص محيط بالأذن، وتأخذ القلادة من رقبتها والقلادة محيطة بالرقبة، وتأخذ السوار من يدها والسوار محيط بالأذن، هذا صحيح البخاري بين يدينا. والرجل يرد على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الكتاب مع الأسف الشديد، هذا معناه أن الرسول كما قال أنه يظهر من الناس يكون بغير كتاب الله ولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فاحذروهم. الشاهد هنا يقول فصار النساء يلقين في جرش البلاد يلقين حتى امتلأ شرق البلاد، فصعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو بلال إلى بيته. فهم قول الرجل لصاحبه ألا أرزتم الليلة، وبعن الرجل ابنته في القاصرة عند الحساب. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الرحمن بن قاسم نبي أن عائشة رضي الله عنها قالت أتبني أبو بكر رضي الله عنه جعل يطعنني بيده في قاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. يقول البخاري رحمه الله باب قول الرجل لصاحبه هل عرضتم الليلة، هل عرضتم أعرضتم الليلة، أعرضتم أو عرضتم كلها. يقول البخاري رحمه الله باب قول الرجل لصاحبه هل أعرضتم الليلة، وطعن الرجل ابنته في القاصرة، وطعن الرجل ابنته في القاصرة، القاصرة هذه الشاكلة، الشاكلة تسمى قاصرة، ولهذا لا يجوز أن يمشي الإنسان ويديه على خفة قاصرته، يعني تجعل يديك هكذا تمشي لا يجوز هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مالك بن انس قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه، عن ابيه القاسم بن محمد عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال عاتبني ابو بكر وجعل ابو بكر عاتبني، تقول عاتبني سبب الحساب ان الرسول عليه الصلاة والسلام ان عائشة رضي الله عنها ذهب لها قلادة فأرسل أن الرسول ناس فيها يلتمسون قلادة لعلهم يلقونها، قلادة من أبطار، من أبطار تشتريها من اليمن وتعلقها بقدرها، ففقدت القلادة وأخبرت الرسول فنزل في الجيش عليه الصلاة والسلام على غير ما، نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في الجيش على غير ما قبل الفجر أو عند صلاة الفجر أو قبل الفجر بقليل، الشاهد أرسل ناس يأخذون القلادة بعيد جدا ثم لقوا القلادة وجاءوا، لكن جاءوا بعدما نزلت آية التيمم، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الناس قالوا إحنا نزلنا على غير ماء، لا نقدر نتوضأ ولا نقدر نشرب، لا ماء نشرب ولا ماء نتوضأ، فكيف نزل أنزلت الرسول بنتك عائشة يا أبو بكر أنزلته على غير ماء، كيف نتوضأ وكيف نشرب؟ ما في، لا ماء نشرب ولا ماء نتوضأ كيف؟ فذهب الناس يلومون عائشة رضي الله عنها. يقول عائشة يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورأس الرسول على فخذي نايم نايم، وكان يطعنني مع الشاكلة من هنا يطعنني ويوجعني بعد أوجع تألم، لكن ما أقدر أتحرك لأن رأس الرسول على فخذي نايم، الرسول ما أقدر أتحرك مدام الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. لما استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام نزلت آية التيمم مباشرة، نزلت آية التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن حضير ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر، ما ينزل جدة ولا كرب في المسلمين إلا جاء نزل بكم أنتم وفرجكم فرجا وفرجا وكشف غم المسلمين فأنتم بركة يا آل أبي بكر. فنزلت آية التيمم فتيمم الناس وصلوا الفجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت ولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وأصلحنا الصالحين رب العالمين.